السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب اقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: واختص الأب والجد للأب بأحكام، منها ولاية المال، ومنها تلي الأم أيضا، وقيل تلي الأم أيضا وتولي طرفي العقد في البيع ونحوه، وولاية الإجبار في النكاح للبنت والابن، والصلاة في الجنازة، والعفو عن الصداق على القديم، والإحرام عن الطفل والمجنون، وقيل يجوز للأم أيضا، وقطع السلعة واليد المتآكلة إذا كان الخطر في الترك أكثر. واعلم أن الجد في كل ذلك معتبر لفقد الأب، وقيل له الإحرام مع وجوده. واختص الأب بأن فقده شرط في اليتم ولا أثر لوجود الجد. واختص الجد للأب بأنه يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر. واختصت الأم بامتناع التفريق كما تقدم. قاعدة: كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم فيه قطعا، كالإرث ومهر المثل، وكل موضع لا مدخل له فيها وكل موضع لا مدخل لها فيه ففي تقديمه خلاف، والأصح أيضا تقديمه كصلاة الجنازة وولاية النكاح. أخرى: لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية أو الوقت لأقرب الأقارب، ولا أخ شقيق أو لأب على الجد إلا في ذلك وفي الولاء. فائدة: قال البلقيني: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام، منها ما هو كالأب قطعا، وذلك في صلاة الجنازة لولاية النسب وولاية المال وولاية النكاح بالنسب، وأنه لا يجوز للأب أن يوصي على الأولاد مع وجود أبيه كما لا يجوز أن يوصي عليهم مع وجود أبيه، وفي الإجبار للبكر الصغيرة والحضانة والإعفاف والإنفاق، وعدم التحمل في العقل والعتق بالملك، وعدم قبول الشهادة له، والعفو عن الصداق إن قلنا به. وليس كالأب قطعا في أنه لا يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، فلو كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملة، وأن الأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد. وكالأب على الأصح في أنه يجمع بين الفرض والتعصيب، وأنه يجبر البكر البالغة، وأن له الرجوع في هبته له، وأنه لا يقتل بقتله. وليس على الأصح في أنه لا يسقط الإخوة والأخوات لأبويه أو لأب، بل يشاركهم، ويقدم أخ المعتق العاصب على جده في الإرث والتزويج وصلاة الجنازة والوصية لأقرب الأقارب، ويدخل في الوصية للأقارب، ولا يحتاج إلى فقده في الوصية لليتامى ولا في قسم الفي والغنيمة. فائدة: قال في اللباب: يترتب على النسب 12 حكما، توريث المال والولاية وتحريم الوصية وتحمل الدية وولاية التزويج وولاية غسل الميت والصلاة عليه وولاية المال وولاية الحضانة وطلب الحد وسقوط القصاص وتغليظ الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وقفنا في الكلام على الأحكام التي تختص الأصول والفروع بها من بين سائر المحارم. هناك أحكام تخص الأصول والفروع. الأصول هم الأبناء والبنات، صح ولا خطأ؟ الأصول الأبناء والبنات، صح ولا خطأ؟ إذن من هم الأصول؟ الأب والجد والأم والجدة وإن علوا. والفروع الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور، بل في هذه الأبواب سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث. طيب، وقفنا عند الثالث من الأحكام، قال وجوب النفقة عند العجز والفطرة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إنه عند عجز الأبوين وقدرة الابن يجب عليه أن ينفق على أصوله وفروعه، لكن في الأصول إذا كانوا فقراء، إذا كانوا فقراء وزمنا، إذا كانوا فقراء وزمنا ومحتاجين، وقيل حتى لو كانوا أصحاء، يعني أنت غني وأبوك وأمك فقراء يجب عليك أن تنفق عليهم. أما إذا كانوا زمنا، يعني عاجز الأب عاجز عن العمل، فيجب عليك أيضا، فهذا يجب عليك أن تنفق عليه إن كان صحيحا ولا يرغب في العمل، وأنت متيسر فتنفق أيضا عليه على الصحيح في المذهب. وأما الفروع الأبناء قالوا فتنفق عليهم إذا كانوا صغارا أو كانوا كبارا زمنا، يعني مرضى. فإذا كان ولدك عاقلا بالغا صحيحا فلا يجب عليك أن تنفق عليه، لأنه بعد بلوغه يتكسب ويعمل ولا يكون عالة على أبيه. لكن من حيث النفقة أنت تنفق على أولادك، لا شك أن الإنسان ما يرضى أن يترك أولاده، لا سيما إذا كانوا مع صلاح وخير. وعادة الناس ينفق على ولده وهو يدرس ويتعلم كبير، لكن الكلام هنا عند وجوب وعدم وجوب، عند المشاحة، عند النزاع والخصومة. وإلا فالأصل أن الإنسان إذا كان ميسورا فإنه ينفق على أصوله وعلى فروعه، لا سيما إذا كان الإنسان له ولد صالح أو طالب علم فيعينه، فهو مستعد أن يؤثره على نفسه وأن ينفق عليه وأن يكسوه وأن يداويه وأن يزوجه وأن يسكنه وأن ينفق عليه وعلى امرأته وهكذا. لكن هذا الابن بعيد عن الخير وصار عاقلا بالغا، لست مطالبا أن تعينه وعامه عليه، ولا يجب عليك شرعا. يتكسب يذهب وينظر له عمل، ينظر له عملا ويتكسب. على كل حال يقول هنا الأصول والفروع يختصون دون سائر الأقارب، يعني دون العم، دون الخال، دون الأخ، دون الأخت، بأنك تنفق عليهم طعاما وشرابا ودواء وكسوة. أبوك إذا ماتت أمك ويريد الزواج تزوجه أم لا؟ وأنت متأثر تزوج أباك. طيب تنفق عليه وعلى زوجته ولا عليه وحده؟ عليه وعلى زوجته، زوجة أبيك، هذا إذا كنت ميسورا وقادرا على ذلك. كذلك أيضا في الفروع، كذلك أيضا في الفروع قال والفطرة، أي صدقة الفطر، تخرج صدقة الفطر عن أبيك. وهكذا أيضا إذا كان متزوجا بأخرى بغير أمك تخرج صدقة الفطر عنه وعن زوجته إذا ماتت الأم. لو كان راغبا الأب أن يتزوج بأخرى مع أمك تزوجه أم تكون عاقا؟ أبوك في الستين وأمك في الستين، وأبوك لا زال بحاجة إلى زواج، وأمك في مرحلة تقاعد، والأب راغب وأنت مقتدر، يجب عليك أن تزوجه أم لا؟ نعم تزوجه، تزوجه. ولو دعت عليك الأم طبعا لا ودي تلطف، يعني يتكلم معها يقول لأبيه أنت عليك اقنعها وأنا علي المال، أو يعطيه المال دون أن تشعر، فيجعل أباه هو الذي يقوم بإقناعها من أي ما يدخلها في الخط، وفسد ما بينه وبين أمه. الأب عليه الإقناع وهو عليه السلام والرضاء للأم، ويزوجه إن احتاج إلى ذلك، لأن هذا من جملة النفقة، لكن لا يصطدم بأمه ويدخل معها في نزاع، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أبوك. لو كان عنده مال يريد أن يحج بأبيه أو بأمه وما يكفي إلا الواحد، من يقدم؟ يقدم الأم، يعطي الأم، يذهب يحج بها، والأب انتظار، إن يسر الله له مرة أخرى، وإلا قدم الأم، وإلا قدم الأم. طيب، يقول: ولا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر لشبهة استحقاق النفقة. يعني الابن دخل إلى وديه بالأب وأخذ بعض الغرض، 5 10 أكثر أقل، ولا يراقبه، أمسكه في حال تلبسه بالسرقة، سرق نصابا من حرز، يسلم للمحكمة وتقطع يده أم لا؟ الجواب لا، ولو كان المال نصابا لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ أن له حقا في مال أبيه. كذلك أيضا الأب أخذ من مال ولده بدون علم الابن مبلغا كبيرا، اكتشفه الابن، هل تقطع يد الأب؟ الجواب لا، من باب أولى، من باب أولى. ولا ينبغي الإنسان إذا كان موسرا أن يحوج أباه إلى أن يأتي ويطلبه أو يأتي ويأخذ بدون علمه، لا، كل واحد يعرف حال أبيه حال أمه، وأنت موسر. وأحيانا حتى لو كان عند الإنسان المال قليل أعطيه، ما تأتي وتقول أفتونا مأجورين، أنا المال يكفيني ويكفي أولادي فقط، وأبي مع ذلك يطالب، يجب ولا ما يجب؟ ما نفتي في هذا الباب ولا نتكلم في هذا الباب، نقول لك أحسن إلى والديك، فلعل دعوة من أبيك أو أمك يصلح الله عز وجل بها دينك ودنياك، ويخلف الله عز وجل عليك بخير. نعم، للعلماء كلام في هذا الباب صحيح، لكن لا ينبغي للإنسان أن يدخل مع أبي في نزاع وخصومة وحكومة من أي شيء مال قليل، ربما تعطي بعض أصدقائك وبعض أصحابك وتحرم أباك وأمك. على كل حال، لو أن امرأة سرقت من مال زوجها من الحرز وهو ما يقصر معها في النفقة الواجبة، طعاما وشرابا ودواء وكسوة، لكن تحتاج، أحيانا أبوها محتاج، تقوم تسرق مال الزوج تعطي أباها ولا أمها. هم قالوا في المرأة: نصرها بكاء وبرها سرقة. لو أحد اعتدى على أبيها ولا على قاربها تنصر بإيش؟ قرص دموع، قرص دموع تبكي. وإذا أرادت أن تحسن إلى ما عندها تأخذ من هنا ومن هناك من مال الزوج تعطي. على كل حال، لو أن امرأة أخذت من مال أبيها من مال زوجها وأعطت أقاربها، لا تقطع يدها، مع أنها أخذت من حرز وأخذت نصابا مالا كثيرا. نعم، هذا خطأ، لا يجوز لها أن تأخذ، لكن لو أخذت ليس عليها قطع لوجود شبهة التبسط بينها وبين زوجها. العكس، زوجها بدون راتب من 5 سنوات والله أعلم إلى متى، وهي ميسورة وعندها أموال وهو محتاج، وشنطتها بدون قفل ومعها مرة خاتم مرة، المهم يأخذ من مالها بدون إذنها، راقبته، اكتشفت أنه الذي قد أخذ كل ما مضى، هل يجوز لها أن ترفعه إلى الحاكم وتقطع يده؟ الجواب لا. المرأة والزوجة أرأف من هذا وأحب بزوجها، لا سيما مع يعني صلاح ما بينهما، مستعدة أن تعطي هذا وأكثر، لكنه مستحيل يطلب منها أي كلمة زيادة، ويعني استحى أنه يعني دائما يطلب، فطالت يده إلى مالها. المهم أنه لا قطع، إذا أخذ الإنسان مال أبيه أو من مال ابنه أو من مال امرأته أو أخذت مال زوجها، لأن الحدود تدرى بالشبهة، والشبهة هنا هي شبهة إيش؟ التبسط، وأن لكل واحد منهما حق في مال الآخر. طيب، يقول الرابع أو الخامس، لا قد تكلمنا قبل قليل أن هذا لا يجوز، يعني من الناحية الشرعية لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال امرأته بدون إذنها، ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه إذا كان غير مقصر في النفقة الواجبة. فإذا كان لا يعطيها النفقة الواجبة لها ولأولادها، يجوز لا أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، بدليل حديث هند بنت عجمة. كذلك أيضا الإنسان إذا كان أبوه باذلا، إذا طلب الأب أعطاه حتى لو كان فوق النفقات الواجبة، يريد شيء من التبسط، يريد شيء من المال يوسع على نفسه يأكل يشرب، والأب باذل، ما يجوز لك أن تأخذ مال أبيك بدون إذنه ورضاه. هذا في الأشياء الزائدة. لكن لو كان الأب يمتنع من إعطاء ولده النفقات الواجبة مع قدرة الأب على ذلك، واستطاع الابن أن يأخذ، أبو تاجر من الدرج كل يوم المصروف يأخذ له مصاريف ضرورية ولا بد منها، والأب ممتنع ولا يعلم، فيأخذ بالمعروف، يأخذ بالمعروف. أما إذا كنت طالب ويعطي، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا لا قليل ولا كثير. طيب، يقول الخامس، لا يعقل أحدهما عن الآخر، لأن الأصل والفرع بعض الجاني، فكما لا يحتمل الجاني لا يحتمل أبعاضه. يعني الآن إذا قتل الإنسان خطأ، أدي على من؟ على العاقلة. إذا قتلت إنسانا عمدا، أدي في مالك أنت. لو قتلت إنسانا عمدا وعفوا عن القصاص وطلب الدية، تتحملها أنت في مالك. لكن إذا قتلت إنسانا خطأ، فالدية على العاقلة. القاتل ما يدفع ولا ريال، القاتل لا يدفع شيئا، والنساء من القبيلة لا يدفعن شيئا، أبوك لا يدفع شيئا، ابنك لا يدفع شيئا. إذا من الذي يدفع؟ أبناء العم، القبيلة، يوزع المال بينهم، رضوا الله صميم، رضوا صميم، يدفعوهم الحاكم، يفرقهم حاكم الشرعي، يدفعوا كلهم بحسبه، المغترب هنا وهناك، الموجود بالقرية، الموجود بالمكان. الدية، دية الخطأ على العاقلة، على أبناء العم، أبناء القبيلة. أبوك ما يدفع، أنت ما تدفع مع أنك أنت القاتل، ابنك ما يدفع، جدك ما يدفع، أخواتك ما يدفعنا، النساء ما يدفعنا، بنات العم. يدفع العاقلة أبناء عمك القبيلة، يدفعون الدية. مسألة العمد وشبه العمد هذا أمر آخر، نتكلم على خطأ، على إنسان حصل منه قتل خطأ، حادث سيارة وما أشبه ذلك، فهذا الذي يقتل خطأ الذي يدفع الدية قتل خطأ، الذي يتحمل الدية أبناء عمه، أبوه ما يدفع، ابنه ما يدفع، جده ما يدفع، هو ما يدفع، مش تشجيعا له هو بالخطأ، هو غير قاصد ولا متعمد. الدية على العاقلة، الدية على العاقلة. الأصول والفروع فقط، هو أصول وفروع، إخوانه أبناء عمي يدفعوا، إخوانه هو أبناء عمي يدفعون. أصول فروع الكل. أما أصحابنا يعني حالهم أحسن. هنا يقول ولا يعقل أحدهما عن الآخر، الأصل والفرع. قال لأن الأصل والفرع بعض الجاني، فكما لا يحتمل الجاني لا يحتمل أبعاده. قال السادس لا يحكم ولا يشهد أحدهما للآخر لوجود إيش؟ التهمة. ما تكون أنت شاهد لأبيك ولا يكون أبوك شاهد لك لوجود التهمة. طبعا ابن القيم له كلام في هذا، عند أن يكون الأب أو الابن مبرزا في العدالة وأن هذا مقبول، له كلام كثير في الطرق الحكمية، وكذلك شيخ الإسلام. لكن هذا الذي ذكره هنا والذي عليه الجمهور أن من كان متهما فإنه لا يشهد لقريبه، أب، ابن، زوج، زوجة، خادم، عامل، فمن كان متهما. حكم إيش؟ يقول لا يحكم ولا يشهد أحدهما الآخر، يعني ما يحكم لو لو تخاصموا إليك، لو هناك خصومة ما تحكم لأبيك. الحكم يحكم واحد آخر، والشهادة أيضا يشهد آخر. هذا على ما قرر هنا. أما لو كان يعني على القول الصحيح يحكم ويشهد، ابن القيم رحمه الله له كلام على هذا عظيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. طيب يقول لا يدخلون في الوصية للأقارب إذا أوصى لأقاربه، فلا يدخل فيها الأصول ولا الفروع لأنهم ورثة. والميراث هم ورثة، إذا كانوا ورثة ما يدخلون، لا وصية الوارث. إذا كان الأب غير وارث يدخل، تمام، يعني هم لا يدخلون إذا كانوا ورثة. قال الثامن تحريم موطوءة كل منهما ومنكوحته على الآخر. أبوك عنده جارية يطأها بملك اليمين، تحرم عليك ولو ورثتها بعد أبيك، لا يجوز لك أن تقربها. ابنك كذلك عنده جارية يطأها بملك اليمين، مت ورثها أبوك، لا يجوز له أن يطأها. زوجة الأب، زوجة الأب. قال ويختص الأصول فقط، الأب والأم وإن علوا، بأحكام لا يقتلون بالفرع. لو أن الأب قتل الابن، جمهور العلماء على أنه لا قصاص بين الأصل والفرع إذا قتل الأب ولده، الأصل لا يقتل بالفرع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده. قتله عمدا عدوانا، قالوا ولو كان عمدا عدوانا، نعم يدفع ديه، نعم يأثم، حسابه على الله، أما أن يقتل به قالوا ما يقتل به. لماذا؟ قالوا أولا الحديث، ثانيا كان الأب سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في إعدام الأب. إلا أن الإمام مالك يقول لا يقاد والد بولده إلا إن أرجعه فذبحه. قال إذا مدد الابن ذبحه يقتل به في هذا الحال لشناعة الفعل، لشناعة الفعل، وإلا فإذا قتله لا يقتل به. الابن أساء إلى الأب أو ضيق عليه، أخذ البندق ورماه، قتله، لا قصاص بين ابن وابن. مش معنى هذا أنه جائز يهنئه، فلا آثم، لا يجوز له ذلك، يدفع الدية ولا يرث منه ولا من ديته، ويأثم فيما بينه وبين الله، وحسابه على الله يوم القيامة. لكن كقطاف الذي عليه الجمهور لا. من أهل العلم يقول بلى، النفس بالنفس يقتل به، والصحيح مذهب الجمهور، ومنهم الشافعية، الشافعية والحنابلة، ها؟ تدفع الدية للورثة، الزوجة، الأم، الأخوة. إن كان عنده أولاد فلزوجته ولأمه ولأولاده الدية. طيب قال الأول لا يقتلون بالفرع، لا يقتلون بالفرع ولا له. ايش معنى ولا له؟ يعني الآن الأب قتل الزوجة وعنده أولاد، أولاده الآن الزوج قتل الزوجة عمدا محض عدوان، الابن ليس له أن يطالب بقصاص أبيه، فحينئذ سقط القصاص، بقيت إيش؟ الدية. الآن هو لا يقتل به ولا له، أي لا يقتل الأب لأجله، لأنه ولي الدم. أبوك قتل أمك، أنت الوارث، عندنا أب وأم وابن وبنت. الأب قتل الأم، الأب قتل الأم، الآن من هم أولياء الدم؟ الابن والبنت. هل يطالبون بقتل أبيهم؟ ليس لهم مطالبة بقتل أبيهم. الدية والعفو، الدية والعفو. قال ولا يقتلون بالفرع، يعني الأصول. كذلك أمك إذا قتلت الأم الابن هل تقتل به؟ لا تقتل به، على الراجح لا يقاد والد بولده، والوالد يشمل الأب والأم. طيب قال ولا يقتلون بالفرع ولا له، سواء الأب والأم والأجداد والجدات. الجد قتل ابن الابن لا يقتل به، الجدة قتلت ابن ابنها أو ابن بنتها لا تقتل به. قال وإن علوا من قبل الأب والأم، وحكي في الأجداد والجدات قول شاذ، يعني أنهم يقتلون بالفرع. قال ولو حكم بالقتل حاكم نقض حكمه، حاكم حكم بقتل الأب لأنه قتل ولده، قالوا ينقض الحكم ولا ينفذ. قالوا نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بقتل الحر بالعبد، الحاكم حكم أن يقتل حر بعبد. هم يقولون في القصاص لا بد فيه من المماثلة والمساواة، فقالوا لا يقتل حر بعبد. الصحيح أن الأنفس عند الله عز وجل سواء، الحر والعبد، هذه نفس وهذه نفس، يقتل به. لكن كثير من أهل العلم لا يرون القصاص لعدم المكافأة بين حر وعبد. الصحيح أنه إذا حكم الحاكم بقتل الحر بالعبد فإنه يقتل به. قتلت امرأة رجلا تقتل به أم لا؟ تقتل به إجماعا. قتل رجل امرأة يقتل بها، يقتل بها على الراجح، يقتل بها زوج ولا غير زوج. قال الثاني لا يحدون بقذف الفرع ولا له كالقتل. الأب قذف الابن لا يجلد به، لا يجلد به. طيب ولا له، كيف ولا له؟ قذف زوجته فماتت، فورث الابن الحق، فلا يكون، فلا يقام الحد على الأب لأجل الابن الذي ورث الحق، مثل القتل. قال ولا تقبل شهادة الفرع عليهم. الابن ما يشهد على أبيه، جاءوا بالمحكمة من يشهد؟ قالوا ابنه، قالوا لا يشهد. هذا على المذهب. ابن القيم رحمه الله يرى أنه يجوز أن يشهد له عليه. قال ولا تقبل شهادة الفرع عليهم بما يوجب قتلا في وجه، في وجه، يعني فيما يوجب قتلا في وجه، في الوجه وفي المشهور أنه يقبل. قال الرابع لا يجوز المسافرة إلا بإذنهم إلا ما يستثنى. لا يجوز مسافرة من؟ الإبن. إلا بإذن من؟ الأبوين. لماذا؟ لحاجتهم إلى النفقة، إلى الخدمة، إلى الرعاية، ما تسافر إلا بإذن أبيك. بل ولا تجاهد إذا كان الجهاد فرض كفاية وأبوك غير راض بذلك. عندي فتوى من فلان، عندي فتوى من فلان، ولو أفتاك من أفتاك، تلزم أباك وأمك. الجهاد غير متعين، تلزم أباك وأمك. اختلف العلماء، منهم من يقول فرض عين، منهم من يقول فرض كفاية. إلزم أباك وأمك، لا تذهب. قال ولا يجوز المسافرة إلا بإذنهم إلا ما يستثنى. أي من يستثنى؟ مثلا سافر لحج الفريضة وأبوه يمتنع منعه من ذلك، لكن أبو شافعي يقال له الحج على التراخي فله أن يمنعه. لو ها كذلك طلب العلم الواجب، الابن يريد أن يتعلم العلم الواجب، طبعا الآن يمكن أن يبقى ولا يسافر حتى لطلب العلم الواجب. لماذا؟ وجود أشرطة وكتب، ويمكن أن يتابع ولو عن بعد، فحينئذ لا يسافر، يبقى. يبقى أبوه قال لك ممنوع، أنا أحتاج أذهب معبر، أذهب المكان الفلاني، أذهب أطلب العلم، أحتاج أتعلم صفة الصلاة، أتعلم أحكام الدين، قال له أنا علي الكتب وعلي الأشرطة ومنك الاجتهاد، أما رحلة ممنوع، ممنوع، اجلس لا تذهب إلا بإذنه. طيب يقول أبي هذا يمانع، طالما أنه ما يقول لك لا تصلي، ما يقول لك لا تتعلم، لكن يقول لك لا تذهب، أنا أخاف عليك، أريدك بجانبي، أحتاج إليك في الدكان، أحتاج إليك في الأرض، أحتاج إليك في العمل، وما يمكنك أن تتعلم سأوفر لك الكتب الأشرطة، أوفرها لك تتعلم الشيء الواجب عليك، يلزم أن تبقى عنده. لا تسافر. أما يشتهي قطع صلاة، يشتهي ما يتعلم نهائيا، ما تجالس المطاعمة، ما تصلي في المسجد وما أشبه ذلك، لا، لا طاعة له في ذلك. قال وسواء الكافر والمسلم والحر والرقيق، يعني الأب ولو كان كافرا يطاع، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. مع أن الأب أو الأم يدعو إلى الشرك، يدعو إلى المعاصي، لا تطعه في المعصية، لكن يجب عليك أن تخدمه، أن تحترمه، أن تنفق عليه إذا كان محتاجا، ولو يهودي ولو نصراني، هذا أب وهذه أم، ولو كانت هذه الأم عندها ما عندها من المعاصي، أنت ولدها تخفض لهما جناح ظلم الرحمة، ما يأتي أبو يكلم قال اسكت يا فويسق، أنت ضال مضل، أنت كذا وكذا، هذا قليل أدب، هذا قليل أدب. هذا أبوك ولو كان فاسقا كافرا مشركا، ولو عنده صنم يعبده في البيت، انصحه، ادعو له، لا تطعه في معصية، لكن يحتاج إلى خدمة أخدمه، يحتاج إلى نفقة أنفق عليه، تتكلم معه بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن صيغة وأداء، مش بارك الله فيك فعل لك ما الكلام لكلام، فأحسن الله إليك وجره إليه إلى أن يسقط، فلا بد من الإحسان إليهما الأب والأم، ولو كان فاسقين فاجرين كافرين منافقين فتحسن إليهما الصحبة، الكلام، الطاعة، الخدمة، ولا تطعهما في معصية الله، وينفق عليهم إذا كانوا محتاجين وجوبا، ينفق على الأب والأم ولو كانوا مشركين، لكن ما ينفق عليهم في معصية. أبو قال لك باكت رثمان، باكت كمران، ما يعطيه، شمة بيضاء، شمة سوداء، ما ديش لا سوداء ولا بيضاء، واحد معسلية ولا معسلية ولا حد، قارورة خمر، ما فيش، قال الرابع لا يجوز المسافرة إلا بإذنهم إلا ما يستثنى، وسواء الكافر والمسلم والحر والرقيق. الخامس لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بشرط الإسلام، إسلام من؟ الأبوين، إسلام الأبوين. جهاد فرض كفاية، سيجاهد في سبيل الله، أبوك يقول لك لا، لا اجلس، أمك تقول لك لا، يا أمي أنا سأشفع لسبعين، أنا سأفعل كذا وكذا حتى لسبع ألف، لا تجاهد إلا بإذنهما. رضي الأب وامتنعت الأم لا جهاد، رضيت الأم وامتنع الأب لا تجاهد، إلزمهما. ولو كان الأولاد سبعة والأب يمنع. قل لك لا. قل طيب باقي معك ستة. قال ولو أن تجلس أنت بالذات ممنوع. خلاص ممنوع اجلس، لا تسافر، لا تذهب الجهاد، ولو كان مع الأب يعني 10 20 15 أكثر أقل منعك لا تذهب. أنت تطلب العلم من أجل العمل، ما يطلب العلم بعدها من أجل يعني البار بأصدقائه وأصحابه وعاقل والديه، يحسن إلى امرأته ويعق أمه وأباه، ويعق أمه وأباه. امرأة مستعدة أن تبقى أو بنت مع صواحبها وأصدقائها ومستعدة تذهب إلى أي بيت زيارة وتخدمهم، وأمها تخدمها الليل والنهار، الأم هي التي تخدم البنت، لا ما تجد هذه يعني خيرا. كيف توفق مثل هذه؟ لابد. الذي ما فيه خير لأهله ولا لأبويه ما فيه خير للناس. ورب دعوة من أب أو أم لا يصلح الله عز وجل بها لا دينك ولا دنياك، ورب دعوة من أب أو أم يصلح الله بها حالك ومالك. فالأبوان من أعظم أبواب الجنة، وحقهما قرنه الله تعالى بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يكون أبوك كيف ما كان، فاسق فاجر قاطع صلاة خمار سكير مع من كان، يجب عليك أن تحسن إليه وأن تتواضع له. أنت أعلم أهل الأرض وأبوك أجهل أهل الأرض، تواضع لأبيك. يمشي أبوك أمامك، تقدمه بالطعام قبلك، ما تتقدم عليه، تحترمه تقدره. جاء وقت النوم، البطانية الحلال من؟ لكل الأب، للأب. راكبين بالسيارة، من يركب القدام ومن يركب الشبك؟ انت تركب الشبك وابوك بالقدام. ها؟ اذا كان الاب حزبيا او مبتدعا لا تهجر اباك، وانصحه وادعو له واطلب من اخوانك واصدقائك ومشايخك ان يناصحوه، وادعو له الليل والنهار، وادعو له الليل والنهار، واحسن اليه لعل الله عز وجل ان ياخذ بيده. ما يأتي ليش ابوك قال ابي حزبي مبتدع، وهذا من الدين هجر المبتدع، واحد من الناس من الجماعات الذين يكفرون الناس بالمعاصي في الجزائر. أبوه وأمه زوجوا عسكري، العسكر عندهم كفار، العسكر عندهم كفار، عسكري مسلم لكن لأنه لابس البذلة كافر. قال له من معه لا يمكن أن تثبت الولاء والبراء إلا تذبح أباك وأمك، فقال ذبح أباه وأمه نعوذ بالله. يعني إلى هذا الحد أبوه وأمه، كيف تطاوعك نفسك تمد يدك عليه فضلا عن ذبحه وقتله الأب والأم؟ طيب ها؟ فكيف بقية الناس إذا كان هذا سيذبح أباه وأمه، كيف بعد ذلك بغيره من الناس؟ طيب قال ولا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بشرط الإسلام، وقيل لا يشترط إذن الجد مع وجود الأب، ولا الجد مع وجود الأم، والأصح خلافه. يعني أبوك أذن لك بالجهاد وجد قال ممنوع، جهاد ولا ما جهاد؟ ها؟ يقول لا، حتى مع الجد مخالف، الجد ما ترضى، لهم حق. قلوبكم قاسية أحيانا في بعض المسائل. أصحابنا قلوبهم رقيقة في مسائل كثيرة. طيب قال السادس لا يجوز التفريق بينهم بالبيع حتى يميز الفرع، وفي قول حتى يميز الفرع يعني الطفل، حتى يميز يبلغ سبع، فلا يفرق بين والده وولدها ولا ابن وأبيه حتى يميز، وقيل حتى يبلغ أم الولد. قال وفي قول حتى يبلغ، فإن فعل لم يصح البيع، بيع الابن أو بيع الأم. قال ومثله الهبة والقسمة، وكذا الإقالة والرد بالعيب، اشترى من أبيه سلعة معيبة يرد ولا ما يرد؟ لا أنا أريد مسألة أخرى، يعني اشترى من أبيه شيئا معيبا يرد ولا ما يرد؟ يرد أو لا يرد؟ نعم يرد، يعني حيث البيع يرد، بيع شراء، هذا بيع شراء سهل. لو قال أبو لا تأخذها انا دايرنا معيبه، انا دايرنا السياره الماكينه خربت، اشتريها وبس، اشتريها اشتريها يزيد حتى يعطيه فلوس. طيب يقول قال وانما يعتبر الاب والجد للام عند فقد الام، فلو فرق بينهما وهو مع الام جاز، وفي الاجداد والجدات للاب او جد يجوز بين الاجداد للجدات والمجنون كالطفل في ذلك. قاله في الكفايه يعني كالطفل من حيث عدم التفريق بينهما. قال السابع اذا دعاه احد الابوين وهو في الصلاه ففيه اوجه حكاها في البحر، يعني انت تصلي وابوك يدعوك. ان كانت فريضه حق الله مقدم، وان كانت نافله تقطع النافله وتجيب اباك تجيب امك. ابوك تاجر قال لك شوف انا اسمح لك تصلي لكن نافله لا تتنفل، لا الدكان طوالي يسلم الامام الاذكار ما تكمل الا بالدكان تطيعه. الابن يريد ان يصوم اثنين وخميس، الاب يقول له اذا صمت لا عاد تنفل وعاد تحمل، صائم ممنوع الصيام من اجل يشتغل لا يصوم، لا يصوم يطيع اباه لان الصوم نافله وطاعه الاب فريضه كذلك الام وكذلك الام. المنع من صلاه الجماعه على المذهب له ذلك. إذا قام من طبعا سيوجد قلش المؤذن والإمام، لكن على القول الراجح ليس لهم ذلك لأن صلاة الجماعة في حق من تجب عليه فرض عين، فرض عين لو منعه أبوه ما يمتنع. ها؟ ينظر يعني ينظر ما هو السبب، فإن كان بغضا للعبادة والدين فلا، وإن كان لأنه يحتاج إليه يتقوى يعمل أكثر أو لكمال شفقة الأب يقول يا ابني أنت جسمك نحيف وعرف تصوم تعب عليك من باب الشفقة والرحمة يطيع الأب ويطيع الأم. حق الأبوين عظيم، فالبعض يعني يرى أن أباه على معاصي، يرى أن أباه على فجور وفسوق، ما يرى له حق ولا طاعة. لا لا، ولو كان أبوك فاسقا فاجرا كافرا يهوديا نصرانيا له عليك حق غير يعني محبته لأجل الدين. لا، أنت الآن محبته وتعظيمه لأجل الأبوة لا من أجل الدين، أما لما هو عليه من كفر أو فسوق أو فجور ما تحبه لمثل هذا. طيب يقول السابع أو طيب إذا دعاه أحد الأبوين وهو في الصلاة ففيه أوجه حكاها في البحر. الأول تجب الإجابة ولا تبطل الصلاة، يعني يجيبه وهو في الصلاة ويستمر ولا تبطل صلاته. قال الثاني تجب ولكن تبطل وصححه الرويان. ثالثها لا تجب أي الإجابة وتبطل أي بالإجابة. قال السبكي في كتاب بر الوالدين المختار القطع بأنه لا يجب إن كانت الصلاة فرضا سواء ضاق الوقت أم لا، هذا هو الصحيح لأنها تلزم بالشروع، وإن كانت نفلا وجبت الإجابة. ولا يخفاكم حديث جريج أمي وصلاتي، أبوك يناديك وأن تصلي الضحى تقطع الضحى وتجيب أباك، دعتك أمك وأنت تصلي في الليل الوتر تقطع الصلاة وتجيب أمك، تقطع الصلاة وتجيب أمك، تريد أن تحج نافلة وأبوك قال لك أحتاج تبقى عندي تبقى عنده، تريد أن تعتمر نافلة وأبوك قال أحتاج إليك في الخدمة يلزمك البقاء عنده للخدمة. كيف إذا كان تذهب لزيارة بعض الأصدقاء، تذهب تمشي، تذهب إلى أي مكان، أولى وأولى أولى وأولى. ها؟ أو على الجوال، الأب يتكلمه يعني جالس أنتر، الأم تريده جالس أنتر، ولا يتكلم مع أصدقائه أو أصحابه أو غير ذلك. لا، لابد أن نتعلم وأن نعمل، لابد من علم وعمل. طيب قال وإن كانت نفلا وجبت الإجابة إن علم تأذيهما بتركها ولكن تبطل. قال القاضي جلال الدين البلقيني: والظاهر أن الأصول كلهم في هذا المعنى كالأبوين، يعني الجد والجدة. قال الثامن: للأبوين منع الولد من الإحرام بحج التطوع. أين تذهب؟ قال: حج تطوعا. ممنوع. قال: من فلوسي. ولو من فلوسك، ولو ما دفع الأبو لا ريال. أبوك يقول: أنا أحتاج إليك. طيب ما يحتاج إليك؟ يقول لك: أخاف عليك، أنا أفتقدك، أحب أن تبقى عندي، أنا أسر وأستريح عند أن أراك عندي في البيت. ولو ما تذهب يلزمه أن يبقى، يلزمه البقاء، مع أن الذهاب لحج أو لعمرة يلزمك أن تبقى وترضي أبويك، ولعلك بطاعتهما ييسر الله عز وجل لك رضاهما. الكلام سهل، لكن طبق هذا عمليا. الكلام سهل، طبق، نطبق هذا جميعا عمليا. انظر، إذا كان لا يجب عليه يعني أن يكون الترك هنا أشد. قدم طاعة الأب على زيارة الأصدقاء والأصحاب، يقدم ذلك على الأصدقاء والأصحاب. يريد شخص يعزمه على الغداء وأبوك يريد أن تغدى معه، استأذن: يا أبي أنا اليوم معزوم عند فلان. قال لك: لا، تغدى معنا. ما تقول له: أنا معزوم. تقول له: معزوم، تجلس. أبوك يقول لك: لا. أمك تقول لك: لا. تلزم البيت، تجلس. طاعتهما مقدمة وبرهما مقدم. ها؟ عدم؟ ما أدري إيش تقول. الذي عدم صغار، لا والكبار، على الكبار أشد. أحيانا ما يقع عن العقوق إلا من الكبير الذي قد يرى نفسه أنه قد هو أب، ويرى نفسه أنه يعني كبير، ويرى نفسه أن عنده أولاد. الكبير أنا وأنت أولى بهذا من الصغار، أنا وأنت وأمثالنا أولى بهذا من الصغار. ما نقول للناس يعني: يا أيها الناس أما نحن فلا، لا، فنحن مقدمون في هذا. أبوك يطالبك بشيء تفعل، يمنعك من شيء ما في معصية إلا تفعل. قال لك أبوك: احلق لحيتك، ما تحلقها. قال لك أبوك: ممنوع صلاة في جماعة، صلي جماعة. أبوك يقول لك: لابد تسلم على زوجة أخيك، ما تسلم. أبوك يقول لك: زوجتك لابد أن تسلم على عمك وعلى خالك وعلى إخوانك. لا، لكن وبالتي أحسن، بالتي أحسن. أبوك يقول: لابد تسلم على زوجة عمك، زوجة خالك، ولابد تجلس معنا تشاهد المسلسل بالليل، تسمع الأغاني. لا، لا، وبالتي أحسن، وبالتي هي أحسن. ها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مهما كان هو أب وهي أم، يعني عندهم من الحنان، عندهم أحيانا قد يحصل شيء، لكن إذا رأى الطاعة ورأى الخير ودعوة الله عز وجل سيرقق الله عز وجل قلوبهم. وجرب جديد. قال الثامن: ها؟ قال: إذا قال له أبوه: طلق زوجتك. قال له: ليش؟ قال: شغلتنا مطوعة، تدخل السلام عليكم، تخرج السلام عليكم، ما بلك حصل واحد من الأقارب وتحجبت وتغطت، إيش هذا؟ جننتنا بالبيت. ما بالله أشرب بالشمال، قالت: يا عم اشرب باليمنى. آكل باليسرى، قالت: يا عم باليمنى. إيش هذا؟ لأننا عسكري بقاء داخل البيت. طلقها. أجلني هذه ما نشتي، أدي لك بدلها أربعة. نقول له: هنا لا، لا تطعه، هنا لا طاعة. لكن الأب يأمرك بطلاق هذه الزوجة، سيئة أخلاق، سيئة أخلاق، قليل الدين. أبوه قال لك: طلقها، طلقها، طلقها. أما مستقيمة صالحة دينة، لا. يقول لك: عمر أمر ولده عبد الله أن يطلق زوجته، فجاء ابن عمر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أطع أباك. قلنا: إذا كان أبوك مثل عمر طلق، إذا كان أبوك مثل عمر أو الحامل على ذلك الدين سوء أخلاقها، نعم. أبوك أنت تريد زواج امرأة، أبوك قال لك: لا، زواج واحدة ثانية. اختار لك أي واحدة من القليلة هذه، وهذه صالحة، حاول تقنع أباك، إن امتنع فالنشاكة دي تعوضها الله الخير، خلها إذا كان يعني وعندك رغبة وعندها رغبة تقع ثانية بعد ما يموت الحاج. تمام. يقول بعض الآباء من حبه لزوجة ولده الابن شي زوج عليها، قال ماذا زوجت عليها وجهي من وجه حرام، ما تزوج عليها أبدا وأنا على قيد الحياة. يطيع أباه ولا لا؟ يطيعه، ما يتزوج عليها. وهكذا الأم، ها؟ كثير من الآباء والأمهات من أطعهم أطعهم، ها؟ خلاص إذا مات الأب يعني خلاص رفع الحظ. يتضرر ماذا؟ يقنع له، ها؟ يقنع له ما يتقل الله يجعله مخرجا، ها؟ لا يشهد على أبيه هنا، لا يشهد، لكن ابن القيم رحمه الله قل يشهد، وهذا هو الصحيح. على أبي حق كل شيء يمشي في طريقه، كل شيء يمشي في طريقه، ها؟ يقول أبوه مبتدع داعي إلى التحزب والبدع، وجاءوا يسألوه أبوك سيفتح درس نحضره ولا لا؟ إذ ما قال علي المديني الوالد ضعيف ومن ابتلي بكم يا أهل الحديث فليصبر. الدين نصيحة، الدين نصيحة، الوالد ضعيف وأنا جالس عند رجله أخدمه، هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر. فالدين نصيحة، هذا دين. طيب قال الثامن أو التاسع: لهم تأديب الفرع وتعزيره. الأب والأم يؤدب الفرع، الابن أزروه اضربه إذا احتاج إلى ذلك. قال وإن طيب وهذا وإن فرضه الشيخان في الأب، فقد قال الجلال البلقيني: يشبه أن تكون الأم إذا كان الصبي في حضانتها كذلك، فقد صرحوا في الأمر بالصلاة والضرب عليها لأن الأمهات كالآباء، ضربهم عليها مروهم بالصلاة بسبع وضربهم عليها بعشر. قال قلت: وكذا الأجداد والجدات. قال العاشر: لهم الرجوع، ها؟ كتأديب الأب لا، لا يكون، لا يكون في حكم الأب. تمام، يعني حتى لو كان من الجيران ولا ابن عم، الدين نصيحة، الضرب لا، خاص بالآباء. قال العاشر: لهم الرجوع فيما وهبوه للفروع بشرطه. ما هو شرطه؟ ها؟ يعني الآن أبوك أعطاك مسدس، اليوم الثاني قال هذا المسدس، هل تقول له: أما سمعت ما في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه؟ الجواب لا، قد جاء الاستثناء إلا فيما يهبه الوالد لولده. أبوك أعطاك جنبية وسلبك، سلبك. أمك أيضا على الراجح أعطتك شيئا ثم رأت منك شيئا أخذته منك، ثوب، طعام، شراب، جنبية، سدس، ما كان. الأب والأم يجوز لهما الرجوع فيما أعطيا الولد، ولا يدخلون في حديث العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيه. وقليل أدب الذي يأخذ أبوه منه شيء أو أمه بعد أن أعطياه وجاء يسمع لهم الحديث، جاهل وقليل أدب. فأبوك أعطاك أي شيء وأراد أن يأخذ يأخذ، أمك أعطتك شيئا وأرادت أن تأخذ تأخذ، تسترده، ها؟ إيش؟ الولد قد باع. يعني إذا خلص، يعني إذا قد يعني خرج من ملكه خلص. سهل، هذا باب آخر، هذا مسألة النفقة تفضيل بعض الأولاد على بعض لشيء. عندك ثلاثة أولاد، واحد طالب علم صالح والثاني قطاع صلاة، فيعاني طالب العلم هذا؟ نعم يعاني. باب النفقة، باب النفقة، باب النفقة يا أصحاب، يا فلان يا فلان، كل سمين. باب النفقة في حق الزوجات والأولاد، باب النفقة لا يشترط فيه التسوية. يعني عندك أولاد، واحد كبير واحد صغير، الكبير نفقته كثيرة والصغير نفقته أقل، ما يقول لك العدل والثاني. كسوة الابن الصغير بالعيد مثلا ب10,000 مثلا، وكسوة الكبير ب50,000، هذا من أم وهذا من أم، ما تقول أمه هذا 40 لابني، ليش ما هذا ابنها أعطيته 50,000؟ كبير، واحد يدرس بالصنعة والثاني عندك بالمدرسة، هذا مصاريفه أكثر، لا يلزم التسوية. عندك امرأتان سافرت بهما، جاء وقت الغداء اشتريت دجاج لكم، واحدة منهن قالت عاد احتاج نص حبة دجاج اشعر بجوع، تعطيها. الثانية قالت العزم، قال لا هذه محتاجة تأكل، تعطيها. في العيد واحدة رجلها المقاس اكرمكم الله 46، واحدة 22، جزمة هذه 3,000 وهذه 8,000، تقول لك هذا الفارق؟ ما فيش فارق، ما فيش فارق. هذه تأكل كثير، تأكل كثير. يعني الآن قلت مثلا نشتري سندوتشات مثلا شاورما، هذه يلا تكمل واحد وهذه تشتري 4، يجب عليك العدل ولا لا يجب؟ لا يجب. هذه عندها طعم شيذ، كل أكلها قادر أعطيها. عصير، هذه تقول لك حبة عصير ولو زدت واحدة عدو أحسن، وهذه تقول لك يلا كمل من يكمل الواحدة، أعطيها. لا يلزمك في هذا العدل، سوي بينهما العدل في أشياء أخرى. وهكذا الأولاد كذلك، الذي مرض واحد منهم مرض تعالج، واحدة من النسوان مرضت، واحدة من النسوان أبوها وأمها بالقرية والثانية أسرتها بمكان بعيد، الذي أسرتها بمكان بعيد تحتاج إلى سيارة وهدية وأشياء، والثانية هذه عندها تقول لك ليش ماني؟ لا، هنا لا يلزم العدل، لا يلزم العدل. المهم العدل خلنا يعني بحث حربة. طيب يقول أين وصلنا رقم كم؟ 11. قال بيعه الفرع في الإسلام، طيب تبعية الفرع في الإسلام إذا كان صغيرا، يعني الآن الطفل الأب أو الأم مسلمون فحينئذ يتبع، الأم مسلمة والأب كافر يتبع الأم، يتبع خيرهما دينا، الأب يهودي والأم أسلمت، وهذا الطفل صغير ولدت يعني فارقته وهي حامل، أسلمت وهي حامل والزوج يهودي ولا نصراني، ولدت الابن يتبع الأم، يتبع خيرهما دينا، الرجل مسلم وزوجته يهودية أو نصرانية، الابن يتبع خيرهما دينا. قال الثاني عشر لا يحتسبون، عندكم هكذا، لا يحتسبون بدين الولد في وجه جزم به في الحاوي الصغير، بدين لا يحتسبون بدين الولد في وجه، يعني هما على الدين الخير. قال الثاني عشر يسن أن يهنأ كل من الأصول بالمولود، واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف سواء الأب والجد، والجد للأم، يعني جدك أبوك بحاجة إلى أن تزوج زوجه، ها؟ ولمشي الزوج يعرف زوجان، وهذا إيش وظيفة الذي يخطبها؟ يدور لأمه، هو صعب. لذلك العلماء يقولون يعني الأم شخص أبوه مات، هو في 30 سنة أمه في 50، وقالوا تقدم لها خاطب، قالوا ما يعقد لها الإبن، لأن الغالب أن عنده غيره ما يرضى أن واحد يقول له زوجني أمك، أنا جيت أخطب أمك، يعني صعب صعب عليه. لذلك قالوا ربما لو أول ما يجي قال أمي قالت حرم علي الأزواج بعد أبي وعشت حد. فربما رد ربما رد. وقد ذكروا أن امرأة من أهل صنعاء فابنها قال يجرب هي قد يعجوز فجاء إليها قال الآن الدولة قالوا ضروري أي عجوز بالبيت لابد نزوجها. مش اللي يتأكد يعني عاد العجوز تحت زواج ولا لا. قالت له خلص يعني ما دام قضوا بأمر الدولة أكر دورنا يعني. المهم الابن تقول لا يعني ما في صغار ما في لا يعني قد مشيبة كبار. قالت سهل كبير كبير. قال لهم ما لا. قالت بابا قضوا بأمر الدولة إيش يعني الدولة أمرت إيش عليك يعني أنت الآن تقول لا. فالمهم أن الأم لو كانت راغبة في الزواج الابن لا يجوز له أن يعارض فيتركه. طيب قال الثالث عشر يسن أن يهنأ كل من الأصول بالمولود واختص الأصول ذكرناها. قال واختص الأب والجد للأب يعني جد أبو الأب بأحكام منها ولاية المال يعني يكون وليا على مال الولد. وقيل يلي تلي الأم أيضا قد مر بنا أيضا مثل هذا يعني إذا لم يوجد الأب الطفل هذا قاصر وعنده مال من الولي على الناظر على ماله الأب إن لم يوجد الجد إن لم يوجد الأم. قال وتولي طرفي العقد في البيع ونحوه يعني الأب يقوم ببيع شيء من مال الولد لنفسه يبيع من مال ابن لنفسه يقول بعت مال ولدي لنفسي وقبلت البيع عن نفسي يتولى طرفي العقد. قال وولاية الإجبار في النكاح للبنت والابن الأب يجبر البنت الصغيرة قبل البلوغ على النكاح يعني تقدم لها خاطب كفء زوجها ولو لم يستأذنها لكن إذا كانت كبيرة لا تزوج إلا برضاها. بالغة لا يجوز لأبيها أن يجبرها على الزواج بأحد ولو كان صالحا إلا برضاها إلا إذا قالت لا تريد إلا إنسانا فاجرا فاسقا فيجبرها على الصالح. قال والصلاة في الجنازة والعفو عن الصداق على القديم يعني هنا الولاية للأب الصلاة في الجنازة والعفو عن الصداق هذا باعتبار أن يعني أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح على القول بأنه الأب فعفى ما طالبه البنت. قال على القديم. قال والإحرام عن الطفل والمجنون يقوم من جهة الولي الأب. وقيل يجوز للأم أيضا أن تحرم عن الطفل الصغير. قال وقطع السلعة الورم غدة يعني من الغدة يعني من يقدم الأب ولا الأم. قال واليد المتآكلة إذا كان الخطر في الترك أكثر. قال واعلم أن الجد في كل ذلك معتبر بفقد الأب أي عنده عدم وجود الأب الجد يقوم مقامه. قال وقيل الإحرام مع وجوده واختص الأب بأن فقده شرط في اليتم يعني الإنسان إذا مات أبوه قبل بلوغه فهو إيش يتيم وإذا ماتت أمه قبل بلوغه فهو إيش عجي عين جيم يا. فإذا مات أبوه وأمه قبل بلوغه فهو لطيم. اللطيم من فقد أبويه قبل بلوغه هذا لطيم. فقد أباه قبل بلوغه يتيم. فقد أمه قبل بلوغه عجيم عين جيم ياء عجيم. كثير من الناس الآن ما راهم يزوجوها وقد عمرها 25 ومات أبوها قالوا هذه يتيمة مسكينة لا يتم بعد احتلام بعد البلوغ لا يتم. جاء إنسان يريد أن يكفل يتيما ما تقدم له إنسان بالغ تقول له هذا يتيم أبوه أمه ماتوا هذا ليس يتيما لا يتم بعد احتلام واليتيم هو الذي فقد أباه قبل بلوغه، أما من فقد أمه فليس بيتيم. طيب قال واختص الأب بأن فقده شرط في اليتم ولا أثر لوجود الجد، يعني مات أبوه قبل البلوغ جده موجود يتيم. قال واختص الجد للأب بأنه يتولى طرف العقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه، عندنا جد عنده ابن ابن وبنت ابن يريد أن يزوجهم طبعا صغار فيتولى العقد، أما لو كانوا كبار يزوج الكبير زوج نفسه يقبل النكاح عن نفسه. قال واختصت الأم بامتناع التفريق كما تقدم، تفريق إيش؟ لا يفرق بينها وبين ولدها أم ولد. قال قاعدة كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم فيه قطعا، كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم فيه قطعا كالإرث، يعني الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لوجود إيش؟ الأم. الآن أخ شقيق وأخ لأب، من المقدم؟ الأخ الشقيق لأنه زائد بماذا؟ بالأم. قال كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم فيه قطعا كالإرث ومهر المثل، وكل موضع لا مدخل لها فيه ففي تقديمه خلاف، والأصح أيضا تقديمه كصلاة الجنازة وولاية النكاح، يعني الأخ الشقيق في ولاية النكاح مقدم على الأخ لأب، وإذا أراد أن يصلي على الجنازة مات ميت وعنده أخ شقيق وأخ لأب، من الأولى أن يصلي عليه؟ الأخ الشقيق. قال قاعدة أخرى لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية أو الورث لأقرب الأقارب، ولا أخ شقيق أو لأب على الجد إلا في ذلك وفي الولاء. فائدة، قال البلقيني الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام، منها ما هو كالأب قطعا وذلك في صلاة جنازة بولاية النسب، أي أنه يقدم كما يقدم الأب. قال وولاية المال، إذا كان عندنا صبي وعنده أموال أبوه غير موجود الوصي على أمواله من؟ جده أبو أبيه. قال وولاية النكاح بالنسب، امرأة مات أبوها وجدها موجود وأخوها موجود وعمها موجود، من وليها بالنكاح الذي يعقد لها؟ الجد، مقدم على الأخ وعلى العم. قال وأنه لا يجوز للأب أن يوصي على الأولاد مع وجود أبي أبيه كما لا يجوز أن يوصي عليهم مع وجود أبيه. وفي الإجبار للبكر الصغيرة والحضانة والإعفاف وعدم والإنفاق وعدم التحمل في العقل والعفو بالملك وعدم قبول الشهادة له والعفو عن الصداق إن قلنا به، يعني إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن الجد كالأب. قال إن قلنا به وليس كالأب قطعا، يعني هنا الآن يقول هذا المسائل الماضية مثل الأب والمسائل القادمة يختلف الحكم. قال وليس كالأب قطعا في أنه لا يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، هذه مسألة إيش؟ مسألة العمريتين، يعني عندنا أبوان وأحد الزوجين، الأم في هالك عن أب وأم وزوج أو زوجة، كم للأم؟ ثلث الباقي. لكن لو كان عندنا مكان الأب جد هالك عن أم وجد وزوجة الأم تأخذ ثلث كاملا، هالكة عن زوج وأم وجد الأم تأخذ أيضا الثلث كاملا. طيب قال فلو كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملا، وأن الأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد، طبعا هذا المذهب أن الأب يسقط أم نفسه الجدة. القاعدة عند الحنابلة أضبط أن كل أصل وارث يحجب من فوقه إذا كانوا فقط من جنسه، من جنسه، يعني الأب لا يحجب الجدة سواء كانت من جهة الأم أو من جهته، لكن عند الشافعية الجدة أم الأب تسقط بالأب. طيب قال فلو كان بدل الأب طيب، وأن الأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد. قال وكالأب على الصحيح في أنه يجمع بين الفرض والتعصيب. نعم الجد كالأب يجمع بين الفرض والتعصيب، يرث بالفرض والتعصيب عند أن يوجد الميت فرع وارث إيش أنثى. طيب قال وأنه يجبر البكر البالغة وأن له الرجوع في هبته له، أن يجوز كما أن الأب إذا وهب الولد يجوز الرجوع، كذلك الجد إذا وهبك شيئا جاز له أن يرجع. قال وأنه لا يقتل بقتله، جده قتله لا يقتل به. قال وليس على الأصح في أنه لا يسقط، لا يسقط الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، بل يشاركهم ويقدم. المسألة مع الخلاف، مسألة ميراث الجد مع الإخوة أو ميراث الإخوة مع الجد. جمهور العلماء شافعية ومالكية وحنابلة على أن الإخوة يرثون مع الجد. مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهذا قوله الصحيح، أن الجد كالأب يسقط جميع الإخوة، أما الإخوة لهم يسقطهم إجماعا، لكن معنى الإخوة الأشقاء والأب الراجع أنه يسقطهم. وقد قال بعض العلماء وستمر بنا في الرحبية، إذا ورثنا الإخوة مع الجد في أصعب مسألة في المواريث، معك الأكدرية، معك المعادة، معك كم نعطيه الأحظ له من السدس من الثلث من يعني غير ذلك. فإذا ورثنا الإخوة مع الجد في من أصعب مسائل المواريث، وإذا قلنا بالراجح أنه لا ميراث الإخوة جميعا مع الجد فهي أسهل مسألة في المواريث. أي إخوة مع الجد يسقطون مثل ما يسقطون بالأب، وهذا هو الصحيح. خلوا يجي الدرس العشي ونسقطوا على طول، نسقط الإخوة على طول ونستريح. ها كيف؟ نعم قضى بي 16 من الصحابة منهم أبو بكر الصديق، والذين ورثوه اختلفوا كلهم، علي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وابن مسعود وزيد، مسائل مختلفة في هذا الباب. طيب قال بل يشاركهم ويقدم أخو المعتق العاصب على جده في الإرث والتزويج وصلاة الجنازة والوصية الأقرب كما سبق، والوصية لأقرب الأقارب ويدخل في الوصية للأقارب، ولا يحتاج إلى فقده في الوصية اليتامى ولا في قسم الفيء والغنيمة. فائدة في قال في اللباب يترتب على النسب 12 حكما. قال توريث المال يترتب على النسب 12 حكما، توريث المال واضح سابق قرار النسب. قال والولاية في النكاح وعلى المال القصار. قال وتحريم الوصية، لا وصية لوارث، هذا بالنسب أبوك ابنك أخوك لا وصية له. قال وتحمل الدية وولاية التزويج وولاية غسل الميت قدم فيه القريب والنسب والصلاة عليه، وولاية المال في حق القصار، وولاية الحضانة وطلب الحد وسقوط القصاص وتغليظ الدية. نعم قال الصحاب الولد يدفع وله بالنسب وامه بالرزق والحريه واشركهما دينا واخذتهما نجاسه واخذتهما زكاه واخذتهما فديه. قال ويقال له ويقال أيضا أحكام الولد أقسام، أحدها ما يعتبر بالأبوين معه وذلك فيه فروع، منها حل الأكل فلا بد فيه من كون أبويه مأكولين، ومنها ما يجزئ في الأضحية كذلك، ومنها ما يجزئ في جزاء الصيد، ومنها الزكاة فلا تجب في المتولد بين النعم والضباء، ومنها استحقاق سهم الغنيمة فلا يسهم للبغل المتولد بين الفرس والحمار، ومنها المناكحة والذبيحة وفيهما قولان، والأظهر الاعتبار بهما والثاني الاعتبار بالأب. الثاني ما لا يعتبر بالأب خاصة وذلك النسب وتوابعه من استحقاق سهم ذوي القربى والكفارة ومهر المثل والولاء، فإنه يكون لموالي الأب. وقدر الجزية إذا كان لأبيه جزية وأمه من قوم لهم جزية أخرى فالمعتبر جزية أبيه. الثالث ما يعتبر بالأم خاصة وذلك الحرية والرق، ويستثنى من الرق صور، منها إذا كانت مملوكة للواطئ أو لابنه فإن الولد ينعقد حرا، ومنها أن يظنها حرة إما بأن يغتر بحريتها في تزويجها أو يطأها بشبهة ضانا أنها أمته أو زوجته الحرة ولو كان الواطئ رقيقا، وحينئذ فهذا حر تولد بين رقيقين. ومنها إذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعدما حملت منه فإن ولدها لا يتبعها في الرق لأنه مسلم في الحكم. الرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين، وذلك في الدين وضرب الجزية والنجاسة وتحريم الأكل، والأكثر في قدر الغرة تغليبا لجانب التغليظ في الزمان في الضمان والتحريم، وفي وجه أن الجنين يعتبر بالأقل وفي آخر بالأب. وأما في الدية فقال المتولي إنه كالمناكحة والذبح ومقتضاه اعتبار الأخص، وجزم في الانتصار باعتبار الأغلظ كما يجب الجزاء في المتولد بين مأكول وغيره، ونقله في الحاوي عن النص. وقد قلت قديما يتبع الابن في انتساب أباه ولأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل ونكاحا والأكل والأضحية. طيب، يقول هنا القول في أحكام الولد. طيب، هنا سؤال كان يتعلق بما مضى، يقول إذا اتصل الوالد أو الوالدة وأنا في الصلاة هل أقطع الصلاة وأجاب الجوال؟ إن كانت نافلة فنعم. اتصل أبوك أو أمك وأن تصلي نافلة، في جنازة. طيب، الآن في طفل صلى عليه جنازة تصلي ثم نكمل الدرس. طيب، يقول القول في أحكام الولد. قال الأصحاب عن الشافعية: الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية وأشرفهما دينا وأخسهما نجاسة وأخفهما زكاة وأغلظهما فدية. هل سيأتي تفصيله بعد قليل؟ يعني الولد يتبع أباه في النسب، ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، ويتبع أمه في الرق والحرية. إذا كانت أمه حرة فهو حر، إذا كانت أمه أمة كان يتزوج الإنسان جارية فهو رقيق، يتبع الأم ويملكه السيد. وأشرفهما دينا، أبوه نصراني وأمه مسلمة، أبوه يهودي وأمه مسلمة، يتبع أفضلهما دينا أو العكس. قال: وأخفهما نجاسة، بغل متولد بين فرس وحمار، الفرس يجوز أكله والحمار لا يجوز أكله. طيب، البغل يجوز أكله؟ لا يجوز، تغليبا لجانب الحظر. الفرس يجوز أكله كما جاء في الصحيحين عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهذا موجود بأندلسيا كثير، أكل الخيول، وأكلنا هناك فرس. عندهم إذا عندك وليمة زواج ولا عندهم حتى عزاء ولم تذبح للضيوف خيلا بخلوك وذموك، تذبح لهم جمل، تذبح ثور، لا ما لك بحصان. طعمه تشتلك يعني مهلج بعد ما يطبخ من أي يعني تقطع. المهم يعني الطعم مثل الجزور، مثل الجمل، قريب من لحم الجمل. الله أعلم هو كان الذي طبخ لنا يعني قاسي شوية ولا يعني هو هكذا يعني لنقض الحصان وإن عند لاحقه حي كيف يعني بعد الموت. لكن قررنا أن أي شيء جديد لا نعرفه لا بد نأكله، ما كان، المهم أنه حلال، المهم أنه حلال كثير كثير ورخيص أيضا. وآخر شيء قالوا نديركم قنفط، قلنا لا، القنفط عليكم. قالوا على باقي جزيرة فيها أكبر، قلنا وهذا لكم. ها؟ ايش؟ لا القنبلة حلال، لكن ليس في أرض قومي، أما الفئران فحرام. طيب يقول وأخسهما أو أخسهما نجاسة وأخفهما زكاة. عندنا حيوان متولد بين العنز والظباء والغزلان، يعني نزى تيس على أنثى الغزال، أو نزى ذكر الغزال على أنثى العنز على العنزة، فتولد بينهما شيء، فهل نقول يتبع الغنم فنزكي؟ طبعا هذا إذا تصورنا أنه يعني حصل نزو كثير وعندنا مواليد بلغت النصاب، أما واحدة اثنتين ما فيش إلا إذا كان مسألة عروض تجارة فهذا أمر آخر. وكذلك أيضا هل نكمل به النصاب أم لا، يعني هل نكمل به الغنم أم لا؟ فيقول إنه يتبع الأخف. ما هو الأخف؟ عدم الزكاة. الأخف عدم الزكاة فيتبع الأخف. قال وأخفهما زكاة وأغلظهما فدية، فيما يتعلق بالصيد، فيما يتعلق بالصيد فيتبع الأغلظ. هذا المتولد بين الشاه وبين الضباء صاده إنسان، نقول ما هو الأغلظ، الظبي أم الكبش؟ الظبي أغلظ وأغلى، فقالوا يتبع الأغلظ. قال ويقال أيضا أحكام الولد أقسام، أحدها ما يعتبر بالأبوين معا وذلك فيه فروع. حل الأكل، حل الأكل، قال فلا بد فيه من كون أبويه مأكولين، يعني أبوك أمك مأكولة؟ لا، الكلام على هنا مع فرع من الحيوانات، أبوه أمك كلاهما مأكول. مثلا هذا المتولد بين الظبي وبين العنز، الأم مأكولة العنز وكذلك أيضا الظباء، فهذا يؤكل. لكن البغل، البغل متولد بين فرس وحمار فلا يؤكل. قال الأول ما يعتبر بالأبوين معا وذلك فيه فروع. حل الأكل فلا بد فيه من كون أبويه مأكولين، ومنها ما يجزي في الأضحية كذلك. أيضا يعني المتولد بين العنز والظباء لا يجزي أضحية على الصحيح. قال ومنها ما يجزي في جزاء الصيد، يعني فجزاء مثل ما قتل من النعم، هل هذا داخل فيه من النعم يكون فدية؟ قال ومنها الزكاة فلا تجب في المتولد بين النعم والظباء، يعني بين الغنم والظباء لا يجب فيه الزكاة ولا يكمل فيه به النصاب. قال ومنها استحقاق سهم الغنيمة فلا يسهم للبغل، يعني سهم الغنيمة الفارس له ثلاث أسهم والراجل له سهم، فالآن رجل غزا على بغل، قال ما نعطيه مثل الذي غزا على فرس. قال استحقاق سهم الغنيمة فلا يسهم للبغل المتولد بين الفرس والحمار. قال ومنها المناكحة والذبيحة وفيهما قولان، والأظهر الاعتبار بهما والثاني الاعتبار بالأب. قال الثاني ايش عندكم، يعتبر او لا يعتبر؟ يعتبر. صح؟ نعم. قال الثاني يعتبر بالأب خاصة، الأول يعتبر بالأبوين معا، هذا نعتبر الأب فقط، النظر في هذا الفرع إلى الأب دون الأم. قال الثاني يعتبر بالأب خاصة وذلك النسب وتوابعه، في النسب يلحق بالأب. قال من استحقاق سهم ذوي القربى، ذكى من أهل البيت. قال والكفارة كيف؟ نعم كذلك، يعني العبرة بالأب إذا كان من لا تحل له. قال ومهر المثل والولى فإنه يكون لموال الأب، وقدر الجزية إذا كان لأبيه جزية وأمه من قوم لهم جزية أخرى، فالمعتبر جزية الأب. الثالث ما يعتبر بالأم خاصة، وذلك الحرية والرق، فإن الابن يتبع بالحرية والرق الأم. قال ويستثنى من الرق صور، منها إذا كانت مملوكة للواطئ أو لابنه فإن الولد ينعقد حرا. أنت تملك جارية وطئتها بمقتضى ملك اليمين فولدت، الولد حر ولا عبد؟ حر، الولد حر، مع أن الأم رقيقة لكنها موطوءة لسيدها والولد له فيستثنى. قال ومنها أن يظنها حرة، يظن من؟ الجارية. قال إما بأن يغتر بحريتها في تزويجها، أو يطأها بشبهة ظانا أنها أمته أو زوجته الحرة ولو كان الواطئ رقيقا، وحينئذ فهذا حر تولد بين رقيقين، هو ظنها حرة لأن الابن يتبع في الحرية والرق الأم، هو ظنها حرة مع أنه إيش؟ رقيق. قالوا فالولد حر بين رقيقين في هذه الصورة. قال ومنها إذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأس بعدما حملت منه، فإن ولدها لا يتبعها في الرق لأنه مسلم في الحكم. الرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين، أحدهما يعني من؟ الأب والأم لكن بدون تعيين. قال ما يعتبر بأحدهما غير معين، وذلك في الدين وضرب الجزية والنجاسة وتحريم الأكل، والأكثر في قدر الغرة تغليبا لجانب التغليظ في الضمان. يعني إذا جنى على حمل ففيه غرة عبد أو أمة. قال والتحريم في وجه أن الجنين يعتبر بالأقل وفي آخر بالأب. قال وأما في الدية فقال المتولي إنه كالمناكحة والذبح ومقتضاه اعتبار الأخس، وجزم في الانتصار باعتبار الأغلظ كما تجب أو كما يجلب الجزاء في المتولد من مأكل وغيره، ونقله في الحاوي عن النص. قال الصيوطي وقد قلت قديما، وهذه أبيات ينبغي لطالب العلم أن يحفظها فإنه يستفيد منها، يتبع الابن في انتساب أباه، يعني النسب لمن؟ للأب ولا للأم؟ للأب. طيب إذا كان ابن زنا يتبع من؟ الأم، ابن الملاعن الذي لاعن على نفي الولد يتبع الأم. قال يتبع الابن في انتساب أباه ولأم في الرق والحرية، إذا كان الأب حرا والأم جارية وأمة فالطفل رقيق مع أن الأب حر، إلا إذا كانت هذه الجارية ملك للسيد فوطيها بمقتضى ملك اليمين فالابن حر. لكن أنت حر وعجزت عن الزواج بحرة فتزوجت بأمة، ذهبت إلى سيد له جارية وطلبت منه أن تتزوج بجاريته فزوجك، فالأولاد أرقاء وأنت أبوهم من حيث النسب. ها؟ قالوا موجود موريتانيا، يقال في موريتانيا، عندنا ما فيش. هم إذا ذكروا يعني فقط مع أدلة فروع يعني آبائهم أجدادهم، أما هم الآن أحرار لكن يقولوا أصولهم، أو يكونوا يعني خدم يعني يتوالدون. طيب قال والزكاة الأخف، يعني مثل ما ذكرنا قبل إذا كان متولد بين شاة وضبي فنعتبر بالأخف. قال والدين الأعلى، أبوه يهودي وأمه مسلمة، الطفل يتبع الأفضل دينا الأب أو الأم. قال والذي اشتد في جزاء ودية، جزاء الصيد ننظر في الأغلب في الدية كذلك الأغلب. قال وأخذت الأصلين رجسا بغل بين فرس وحمار، نعتبر الأخذ يغلب جانب الحظر في الرجس والذبح، لا يحل ذبحه وأكله. قال ونكاحا والأكل والأضحية. النكاح كيف؟ نعم، يعني يكون الأب يهودي والأم مجوسية، فنغلب إيش؟ يعني بالمنع، ما نتزوج بالبنت هذه، أبوها مجوسي أمها يهودية، نغلب أيضا جانب الحظر، ما نتزوج بها. قال ونكاحا والأكل والأضحية كذلك، يعني في الأكل وفي الأضاحي نغلب جانب الحظر. طيب نقف عند هذا. لا مش علشان ربيب، الربيب عندي وفي ذمتي يعني نسيته، لكن نقف عند هذا من أجل ما نحب أن نقف في الباب الذي بعده. الباب الذي بعده يكون في الدور الأخرى، مع أنه يعني يتعلق بأحكام ولا حياء في الدين، لكن ما نحب نستمر الدورة والكتاب هذا بهذا الفصل. يتكلم على مسألة تغييب الحشفة والوطء والجماع، وقال تحتها 150 حكم تحت القطعة هذه الصغيرة. ابن القيم 400 إلا 8 في أحكام الحشفة. طيب على كل حال من غد إن شاء الله يكون درس الصباح ودرس العصر في التنبيه، من أجل أن ننتهي بإذن الله، ودرس العشاء يبقى على ما هو عليه في متن الرحلة. وإلى هنا جزاكم الله خيرا، وضوء وأذكار المساء.